الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك من يدعي أنه يحبك في الله، فإذا نصحته نفر منك ويقول دعني وشأني، بل يقول: رأينا من يتبع هواه في مسائل خلافية ويعمل بما يميل إليه قلبه، وبعضهم يجيز بعض الأمور من أجل الهوى، فما رأيكم في ذلك؟ الحمد لله، رأيي في ذلك أن هؤلاء أصحاب أهواء وشهوات، عافانا الله وإياك من حالهم. يقول الله عز وجل: واتبعوا أهواءهم. وقال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. والمتقرر عند العلماء أن من اتبع الهوى هوى، ومن اتبع الهدى اهتدى. فإذا رأيت الإنسان إنما يتتبع هواه وما يميل إليه طبعه وما تشتهيه نفسه وما يتوافق مع مزاجه، وإن كان على حساب مخالفته لما ثبتت به الأدلة الصحيحة الصريحة، فاعلم أن هذا مريض القلب، فادع الله عز وجل له بالسلامة والعافية والشفاء العاجل، وعليك بمناصحته والإنكار عليه ودعوته بالرفق والحلم والنبرة المشفقة والكلمة الطيبة والمجادلة بالتي هي أحسن، لعلك تكون سببا في رده إلى حياض اتباع الهدى، وتخرجه من براثن اتباع الهوى. فإذا تعارض الدليل مع شهوة أحدنا وهواه، فإن هذا هو فيصل الاتباع للهدى والاتباع للهوى. فمن تراه يضرب بالأدلة عرض الحائط لأنها تخالف شهوته وهواه، ويقبلها ويطيعها ويمتثلها إذا كانت تتفق مع هواه وشهوته، فاعلم أنه ليس عبدا لله عز وجل على الحقيقة، وإنما هو عبد لشهوته وهواه، فما وافق هواه وشهوته امتثله وأطاع الله فيه، وما خالف شهوته وهواه من الأدلة المتواترة الصحيحة فإنه يرمي به عرض الحائط ولا يأبه بمخالفته، فهذا ليس عبدا لله عز وجل، بل هو هارب من العبودية الحقة إلى العبودية إلى عبودية الذل، كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وهو العبودية لله عز وجل، وبلوا برق النفس والشيطان. فهذا رقيق لشهوته وعبد لهواه، نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم.